بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته في مرض القلوب وشفائها: والتقوى هي الاحتماء عما يضره بفعل ما ينفعه، فإن الاحتماء عن الضار يستلزم استعمال النافع، وأما استعمال النافع فقد يكون معه استعمال لضار، فلا يكون صاحبه من المتقين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: والتقوى هي الاحتماء عما يضره بفعل ما ينفعه. التقوى في اللغة هو ما يتقى به الشيء، كالوقاية التي تكون بين الإنسان وبين ما يضره، كأن تتقى الشمس بالملابس وبما يستظل به، ويتقى البرد بالملابس التي تحول دون وصوله إلى البدن، ويتقى الحر كذلك بأنواع الملابس. فالتقوى هو كل ما يقي الشيء المخوف. والتقوى في الشرع هي تجنب سخط الله عز وجل بترك معاصيه وبفعل طاعته. قال هنا: والتقوى هي الاحتماء عما يضره بفعل ما ينفعه. إذا أخذنا اتقاء مثلا الشمس في المعنى اللغوي، أن التقوى هو الاحتماء عن حرارة الشمس وهي ضارة بالبدن بفعل ما ينفع وهو اللباس. والتقوى في الشرع هو الاحتماء عما يضر من المعاصي بفعل ما ينفع وهي الطاعة. قال: فإن الاحتماء عن الضار يستلزم استعمال النافع. التقوى الكاملة هو أن يتحقق فيها أمران: فعل النافع وترك الضار. كذلك هي في اللغة أن الاتقاء الكامل للشيء هو بفعل الأمرين: بتجنب الضار وفعل النافع. وكذلك في طاعة الله التقوى تكون بفعل المأمور به وترك المنهي عنه. قال: فإن الاحتماء عن الضار يستلزم استعمال النافع. الاحتماء عن الضار الذي يضر يستلزم استعمال النافع، وأما استعمال النافع فقد يكون معه أيضا استعمالا لضار، مثل من يستعمل ما ينفعه من الأطعمة ويخلط معه ما يتضرر به. وأما استعمال النافع فقد يكون معه أيضا استعمالا لضار، وهذا حال كثير من الناس في أطعمتهم وأشربتهم وفي طاعتهم لله، يفعلون النافع ويخلطون معه الضار. قال: فلا يكون صاحبه من المتقين. فلا يكون صاحبه من المتقين أي التقوى الكاملة، كما أن الإيمان ينفى عن صاحب المعصية فيقال ليس هو بمؤمن الإيمان الكامل، كما قال الله عز وجل: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي الإيمان الكامل. وأما أصل الإيمان فهو حاصل لصاحب المعصية. وكذلك التقوى هي مثل الإيمان، فنفي الحقيقة الكاملة لا يعني نفي الأصل. فقول شيخ الإسلام هنا: فلا يكون صاحبه من المتقين، أي التقوى الكاملة، لأن الذي ينفع يفعل الطاعة ويفعل المعصية هذا من المتقين بحسب ما قام به من التقوى، فهو متقي بحسب ما أطاع، وهو عاصي بحسب معصيته. كما أن المؤمن هو مؤمن بإيمانه بفعله للطاعة، وهو عاص وناقص الإيمان بقدر فعله للمعصية. نعم. قال رحمه الله: وأما ترك استعمال الضار والنافع فهذا لا يكون، فإن العبد إذا عجز عن تناول الغذاء كان مغتذيا بما معه من المواد التي تضره حتى يهلك، ولهذا كانت العاقبة للتقوى وللمتقين، لأنهم المحتمون عما يضرهم، فعاقبتهم الإسلام والكرامة. وإن وجدوا ألما في الابتداء لتناول الدواء والاحتماء كفعل الأعمال الصالحة المكروهة، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم ذكر سورة أخرى من استعمال النافع والضار، قال: وأما ترك استعمال الضار والنافع فهذا لا يكون، وهو أن يتجنب كل شيء لا يأتي بالطاعة ولا يتجنب المعصية. وأما ترك استعمال الضار والنافع أي لا يأتي بطاعة ولا بمعصية، وأما ترك استعمال الضار والنافع فهذا لا يكون، فإن العبد إذا عجز عن تناول الغذاء كان مغتديا بما معه من المواد التي تضره حتى يهلك. مثل الطعام، إذا ترك الإنسان الطعام النافع فإن هذا لا يحصل ولا يوجد إلا أن يكون متغذيا بطعام ضار، فهذا يصيبه بالضرر حتى يهلك. وأما إذا ترك الجميع، ترك الطعام النافع والطعام الضار، قال هذا لا يكون، أي أنه لا يحصل ولا يبقى معه. ولكن إذا تناول، ترك تناول أو عجز عن تناول الغذاء كان مغتديا بما معه من المواد التي تضره حتى يهلك. ومثل أيضا من ترك ما أباح الله من الزواج وتعاطى المحرمات، فإنه يسبب هذا هلاكه، وكذلك أكل الحرام، فهذا قد يبقى تبقى له الحياة ولكنها تؤدي به إلى الحلاك، بخلاف من ترك كل شيء من الطعام المباح والمحرم أو ما ينفعه ويضره، فهذا لا بد أن يهلك لأنه لا يوجد إلا بأن يتغذى بشيء. قال: ولهذا كانت العاقبة للتقوى. إذن هنا صورتان، يعني هو أن يستعمل النافع ويستعمل الضار، يخلط بينهما، هذا أيضا يتضرر ولكنه لا يكون من المتقين. وإما أن يترك الجميع، يترك النافع والضار، فهذا أيضا لا يكون، والذي تكون له عاقبة حسنة هو ما أشار إليه بفعل ما ينفع وترك ما يضر، وهذا هو المتقي. قال: ولهذا كانت العاقبة للتقوى وللمتقين، لأنهم المحتمون عما يضرهم، فعاقبتهم الإسلام والكرامة، إذا تركوا المعاصي وأقبلوا على الطاعة فهؤلاء هم المتقون. ولهذا فسرت التقوى بأن فعل المأمور وترك المحذور. ولهذا لما سئل عمر بن عبد العزيز عن التقوى قال: هو فعل المأمور وترك المحذور. وأما التخليط فليس هذا بتقوى أو كلمة نحوها، فكثير من الناس مخلط بين الطاعة والمعصية، وحقيقة التقوى هو أن يأتي المأمور المشروع ويترك المحرم الممنوع. قال: وإن وجدوا ألما في الابتداء، يعني التقوى عاقبتها حميدة كما دلت على هذا النصوص، وإن كان للاستقامة على الدين ألما في الابتداء وكذلك تناول الدواء فإن له ألما في الابتداء لكن العاقبة حسنة. قال: وإن وجدوا ألما في الابتداء لتناول الدواء والاحتماء، تناول الدواء المر الذي يجد الإنسان له كراهية بالطبع، أو الاحتماء عن ترك ما يشتهي. قال: كفعل الأعمال الصالحة المكروهة، كفعل الأعمال الصالحة المكروهة فإنها تكره في النفس بحسب الطبع، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مما ترفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره، فإن هذا تكرهه النفس. وكذلك من آثر راحته، من آثر ما عند الله وترك الراحة والسكون في آخر الليل وترك الفراش، فإن هذا تكرهه النفس، لكن العاقبة حميدة، بل يجد لذة العبادة في ساعتها، لكن يحتاج إلى صبر. قال كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالقتال كتب على هذه الأمة، وهذه الكتابة الشرعية، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي الكتابة الشرعية، أي أنه فرض عليهم وشرع لهم وهم يكرهونه، ولكن فيه خير. قال العلماء كل عسى في القرآن متحققة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وهذا خير، وهذا خير، فإنهم يكرهونه بطبعهم لكن هو خير لهم باعتبار العاقبة. فهذا مما يدل على أن النفس قد تكره الطاعة ابتداء، ولكن إذا داوم الإنسان على الطاعة فإنه يحصل له أمران: أولا انشراح الصدر للعبادة بعد ذلك، ثم الثواب في الآخرة. وأما في بداية الأمر فيحتاج إلى مجاهدة، كما قال أحد السلف: تعذبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. يعني 20 سنة مجاهدة وعذاب يسميها، لأنه يداوم على هذه الصلاة ويؤديها على الوجه المشروع، ثم وجد نعيمها بعد ذلك. وهكذا الاستقامة في بدايتها تصعب على الإنسان، ولكن كلما داوم عليها وجد لذة وانشراح. قال: ولكثرة الأعمال الباطلة المشتهاة، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وكما قال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. نعم، من الأسباب التي تجعل التقوى يعني شديدة على النفس أن بعض الأعمال الصالحة قد تكرهها النفس، وكذلك كثرة الأعمال الباطلة المشتهاة، يعني النفس تشتهي بعض المعاصي وتكره الطاعة، فهو يحتاج إلى مجاهدة النفس من جهتين. ولهذا ذكر العلماء من مراتب الصبر: الصبر على الطاعة وعن المعصية. صبر على الطاعة مجاهدة بفعل ما قد تكرهه النفس بالطبع، وصبر عن المعصية هو مجاهدة بترك ما قد ترغبه النفس بالطبع من المعاصي. قال كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النفس حبب إليها الشهوات وما تتلذذ به، فمن قام على نفسه وقادها بالطاعة إلى تقوى الله عز وجل فهذا الذي وعده الله عز وجل بأن مأواه هي الجنة، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك لذته في الدنيا لله أورثه ذلك لذة أبدية، وهذا كما جاء في الصيام، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فجعل الله عز وجل ثواب الصوم مدخرا عند الله عز وجل لأن العبد ترك ذلك لله. قال العلماء: إنما قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي لأنه لا يدخله الرياء، فكان من الأعمال الخالصة التي جعل الله عز وجل ثوابها عنده. وكما قال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وهذا ما خطب به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرجوا من المدينة وهم يريدون عير قريش، فلما أمروا بالقتال كانوا يحبون أن غير ذات الشوكة أي القتال يكون لهم، يريدون العير، لكنهم أمروا بالحرب واستشارهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا الطاعة، فوقعت موقعة بدر وهي أفضل المواقع، لأنهم رضي الله عنهم غلبوا شهواتهم وقاتلوا. ولهذا يلاحظ أن أفضل المواقع غزوة بدر والحديبية، مع أن الحديبية لم يحصل فيها قتال، ولكن لهما من الفضل ما ليس لغيرهما من الغزوات. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. فلماذا الحديبية وهي لم يحصل فيها قتال؟ فالذي يظهر والله أعلم أن كلا الواقعتين حصل فيها مغالبة للنفس، فإنهم في بدر خرجوا وهم يريدون العير ولا يريدون القتال، فأمروا بالقتال فاستجابوا، وفي الحديبية خرجوا عن قوة وهم يريدون القتال. وكان عمر يراجع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على ماذا نعطي الدنية في ديننا؟ وهم في قوة يريدون القتال، فمنعوا منه فاستجابوا. فكان هذا مما رفع الله به درجاتهم عنده، وهذا مما يدل، وهذه دروس للأمة، أن العبرة ليست بما يكون فيه جهد للنفس، وإلا فالقتال أشق على النفس من تركه، لكن العبرة بطاعة الله عز وجل. وهذا ما فهمه السلف من النصوص، أن العبرة ليس بإجهاد النفس بفعل من الأفعال، وإنما العبرة بطاعة الله. ولهذا كان بعض السلف يحتسب قيامه عبادة ونومه عبادة، وكانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أقوم وأرقد. فكانوا يرون القيام والنوم خير من القيام مع عدم نوم، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة ليست بإجهاد النفس، وإنما العبرة بأن يكون المسلم مطيعا لله، إذا أمر بالقتال قاتل، وإذا أمر بالإمساك أمسك. وهذا مما يدل على أن مجاهدة النفس فيها أجر عظيم، وإلا يوم الحديبية لم يحصل جهاد بالبدن، ولكن حصل جهاد عظيم. فإن الذي ينظر الآن بعقله إلى شروط الصلح يقول أن هذا فيه غمط للمسلمين. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: على ماذا نعطي الدنية في ديننا؟ تعجب من هذا، وكان يتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر، فقال له أبو بكر: هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالزم غرزه. وكانت هذه من المواقف العظيمة لأبي بكر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يعرف لأبي بكر أنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ولا اجتهد في مسألة فأخطأ، وأن كل المسائل التي اختلفوا فيها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لأبي بكر فيها قول، فالحق فيها مع أبي بكر. وعمر رضي الله عنه هو في المرتبة من الفضل والإيمان والعلم بعد أبي بكر، ولكن الذي حمل عمر رضي الله عنه على ما حمله عليه الغيرة على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عذره بهذا، ولكن كان أبو بكر رضي الله عنه في هذا الموقف يعني أعلم، ولهذا علم أن هذا الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو رفعة الدين والسمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه عز الدين وقوة الدين. وهذا ما يحتاج إليه كثير من الناس اليوم، عندما يأمر ولي الأمر بأمر للمسلمين فيه مصلحة، أو قدر أن المصلحة فيه ليست العبرة بما تزينه النفس من أن هذا يريد كذا وهذا يريد كذا، العبرة بالسمع والطاعة. ولهذا من رحمة الله بهذه الأمة في دينها ودنياها أن جعل مصالحها منوطة بإمام، وهذا الإمام يجتهد، وليس لأحد أن ينازعه في اجتهاده إن لم يكن معصية بينة، فإن اجتهاد الإمام مقدم. وذكر العلماء أن اجتهاده يرفع الخلاف، فإذا اختلف العلماء على قولين وأخذ الإمام بأحد القولين فاجتهاده مقدم على اجتهاد غيره وهو يرفع الخلاف. وأما إذا خالف في أمر لم يقل به أحد فإنه يجب على الأمة المناصحة وبيان الحق مع لزوم الجماعة وعدم الخروج. فالمقصود أن مجاهدة النفس له أجر عظيم، ولهذا حصل بمجاهدة النفس يوم بدر والحديبية ما حصل من الأجر العظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون في بعض الغزوات لاقوا من الشدة في القتال أكثر مما لاقوا يوم بدر، كما في أحد، فإنهم لما التف خالد بن الوليد على الجبل الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرماة أن لا يغادروا المكان فخالفوا، فأصيبت الأمة بالمخالفة، هذه كلها دروس وعبر. وأصيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانهال عليهم المشركون بالنبال وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، حتى ظن المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. ومع هذا فبدر أفضل، مع أن النصر في بدر كان لهم وكان القتل في المشركين أكثر مما كان فيهم. وأما يوم أحد فأصيبوا هم أيضا مع ما أصاب المشركين من القتل، كذلك يوم حنين فإنهم أصابهم ما أصابهم من الشدة في القتال ما هو معروف. ولكن يلاحظ ما في هاتين الغزوتين بدر والحديبية من المقارنة بين ما ترغبه النفس من القتال، من عدم القتال يوم بدر ثم أمروا بالقتال، ويوم الحديبية كانوا على استعداد للقتال وقوة وأمروا بالكف، فلما التزموا ما أمروا به حصل لهم ذلك الأجر العظيم. وهذا درس للأمة في أن العبرة ليس بما تزينه النفس وإنما بما يدل عليه النص، يلتزم المسلم ما أمر به وإن كان له فيه راحة. فإذا نهي عن الحج مثلا ونحن بصدد هذا من ولي الأمر فجلوسه راحة وأجر، وخروجه تعب ومشقة، مع أن النفس الآن تقول أن الذي يخرج للحج أفضل من الذي يبقى، لكنه لو التزم الأمر وانتهى عما نهي عنه من الخروج لجهاد أو لحج فإنه مأجور، مأجور على التزامه بالأمر الشرعي، والدين مبناه على التزام المسلم بما يؤمر به ليس بما تزينه النفس. قد سبق التنبيه على أن للنفس شهوات، وما من إنسان إلا وقد يصاب بهذا، تكون له رغبة في أمر من الأمور تطلب نفسه ذلك الأمر، لكن إذا قاس الأمور بمقياس الشرع يدرك أن الفضل في طاعة الله. فمن منع من شيء بأمر شرعي أو بمن أمر الشارع بطاعته كالإمام أو الوالد فإنه مأجور على طاعته ويحصل له الأجر الذي أراده بفعله، فإذا انتهى عما نهي عنه فهو مأجور على ذلك. نعم. قال رحمه الله: فأما من لم يحتمي فإن ذلك سبب لضرره في العاقبة، ومن تناول ما ينفعه ومن تناول ما ينفعه مع يسير من التخليط فهو أصلح ممن احتمى حمية كاملة ولم يتناول الأشياء سرا، فإن الحمية التامة بلا اغتداء تمرض، فهكذا من ترك السيئات ولم يفعل الحسنات. ثم قال: فأما من لم يحتمي فإن ذلك سبب لضرره في العاقبة. من لم يحتمي بترك الضار في دينه وكذلك بترك ما يضره في بدنه فإن هذا سبب لضرره في العاقبة، إما عاقبة الدنيا بما يفضي له من المرض والألم، أو بعاقبة الآخرة وما يفضي له من العقوبة. قال: ومن تناول ما ينفعه مع يسير من التخليط فهو أصرح ممن احتمى حمية كاملة ولم يتناول الأشياء سرا. قل: من تناول ما ينفعه مع فعله أو خلط إلى هذا ما يضره بشيء يسير، فهذا أصرح من الذي احتمى حمية كاملة وترك كل شيء. هذه مقارنة بين من ترك الأشياء بالكلية وبين من فعل الطاعة ولكنه خلط. مثال ذلك: لو أن رجلا قال: أريد أن أعتزل الناس حتى لا أقع في معصية، فلم يفعل ما أمر به من تأديته في الجماعة من الصلوات وغيرها، ولم يعصي الله بمخالطته الناس، واحتمى في جبل واعتزل الناس، فهذا ترك ما أمر به في الجماعة وترك المعاصي. وآخر بقي في الجماعة وفعل الطاعات وحضر الجمع والجماعات وشارك الناس فيما هم فيه من الخير، ولكن له ذنوب. فالثاني أفضل، لأنه فعل ما أمر به وهو لم يؤمر بالمعصية، لكن حاله هذا أفضل من الذي يعني ترك كل شيء. كذلك من ترك ما ينفع ويضر يعني في الطعام والشراب فإن هذا متضرر وسيموت جوعا، وأما من فعل ما ينفع وخلط معه بعض ما يضر كحال كثير من الناس فإن هذا دون الأول. قال: فإن الحمية التامة بلا اغتداء تمرض. الحمية التامة بلا اغتداء تمرض، ولهذا ترك الطعام بالكلية مرض. وإنما الحمية الصحيحة هو أن يحتمي عن شيء ويتناول شيئا. قال: فهكذا من ترك السيئات ولم يفعل الحسنات، مثل من ترك الحسنات ولم يأتي السيئات فترك كل شيء، فهذا ليس له حسنة وليس له سيئة، وإنما الواجب هو أن تكون له حسنة تجنب السيئة. نعم. قال رحمه الله: وقد قدمنا في قاعدة كبيرة أن جنس الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات، كما أن جنس الاغتذاء من جنس الاحتماء. كما أن جنس الاغتذاء أنفع. الذي يظهر أن المقصود واضح، كما أن جنس الاغتذاء من جنس الاحتماء أو أنفع. نعم. وقد قدمنا في قاعدة كبيرة أن جنس الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات، كما أن جنس الاغتذاء أنفع من جنس الاحتماء، وبينا أن هذا مقصود لنفسه وذلك مقصود لغيره بالانضمام إلى غيره. وكما أن الواجب الاحتماء عن سبب المرض قبل حصوله وإزالته بعد حصوله، فهكذا أمراض القلب يحتاج فيها إلى حفظ الصحة ابتداء وإلى إعادتها بأن عرض لها المرض دواما، والصحة تحفظ بالمثل والمرض يزول بالضد. فصحة القلب تحفظ باستعمال أمثال ما فيها، أو هو ما يقوي العلم والإيمان من الذكر والتفكر والعبادات المشروعة، وتزول بالضد، فتزال الشبهات بالبينات، وتزال محبة الباطل ببغضه ومحبة الحق. قال رحمه الله: وقد قدمنا في قاعدة كبيرة أن جنس الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات. هنا مقارنة، لما ذكر أن الأصل في التقوى هو أن يفعل الطاعة ويترك المعصية، ثم ذكر مقارنات بين من ترك الجميع فإنه متضرر، وأن من فعل الحسنات مع ترك مع إتيان بعض السيئات اليسيرة فهو أفضل من الذي ترك الحسنات وترك السيئات. ثم ذكر هنا مسألة عظيمة تكلم فيها العلماء، وهي المفاضلة بين جنس الحسنات وترك السيئات، فهذا مطلوب وهذا مطلوب. جنس الحسنة مطلوب وترك السيئة مطلوب، فأيهما أفضل؟ هل الأفضل هو فعل الطاعات أو ترك السيئات. من العلماء من قال إن فعل الحسنات أفضل لأنه ينتفع بها ولها أجر وثواب، ومنهم من قال إن ترك السيئات أفضل لأن فيه براءة للذمة. فالمسألة يعني مشهورة بين العلماء، والذي ذكر الشيخ هنا أن جنس الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات، أن جنس الحسنات أفضل من جنس ترك السيئات، وهذا لأسباب كثيرة. أولا أن الفعل فيه مجاهدة، وأما الترك فقد يكون عن كسل، ولهذا لا يفعل الطاعة إلا مؤمن، وأما ترك المعصية فقد يفعلها المؤمن وغير المؤمن، فإن من الناس من جبل على الكسل فيترك الطاعة ويترك السيئة، ليس احتسابا لترك السيئة وإنما لكسل، ففعل الطاعة لا يفعله إلا محتسب، وأما ترك السيئة فقد يتركه بعض من يعجز عنه، أو بعض من يكسل عنه، أو بعض من يخشى عقوبته في الدنيا. ولهذا كان فعل الطاعة أفضل من جنس ترك السيئات. أيضا الله عز وجل أعطى الحسنة، أعطى ثوابها بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالحسنة إذا فعلها الإنسان جوزي بعشر أمثالها، والسيئة تكتب مثلها، فمن فعل حسنة كمن فعل عشر حسنات، فيكون هذا أفضل وأرجح. قال: كما أن جنس الاقتداء أنفع من جنس الاحتماء، كذلك جنس الاقتداء وهو في مقابل فعل الحسنة يعني أنفع للإنسان من جنس الاحتماء، لأن الاقتداء قد يستقيم للإنسان أن يغتدي ولا يحتمي، وهذا كثير من الناس يعني يأكل ما يريد من غير أن يحتمي فتصح حياته ويصح بدنه، ولكن لا يوجد في الناس من يحتمي ولا يأكل، يعني من يحتمي ولا يأكل، يحتمي عن شيء ولا يأكل شيئا، هذا لا يوجد ولا بد أن يهلك. وأما في مقابل الاغتداء فكثير من الناس يغتدي ويأكل ولا يحتمي، فدل على أن جنس الاغتداء أفضل. وأيضا قال: وبينا أن هذا مقصود لنفسه وذاك مقصود لغيره بالانضمام إلى غيره. الاغتداء مقصود لنفسه لأن فيه غذاء وصحة، وأما الحمية فليس هو مقصود لنفسه وإنما هو مقصود لغيره بالانضمام إلى غيره وهو أن يأكل. فإذا الاحتماء لم ينفرد بفضيلة دون الاغتداء، بل إنه يفضل مع الاغتداء بما ينفع، فيكون الاغتداء أنفع باعتبار جنسي من الاحتماء، لأنه لا يوجد احتماء صحيح إلا باغتداء، فيكون بهذا الاغتداء أنفع. وأيضا الغذاء مقصود لنفسه والاحتماء مقصود لغيره، لأن المقصود به علاج ما يفسد الطعام الذي يحتمي منه الإنسان، فهو مقصود لغيره، والمقصود لذاته مقدم على المقصود لغيره. قال: وكما أن الواجب الاحتماء عن سبب المرض قبل حصوله وإزالته بعد حصوله، فكذلك أمراض القلب. هنا أيضا قاعدة في العلاج أن الواجب الاحتماء عن سبب المرض وهو ما يسمونه بالوقاية، فالإنسان مطالب بأخذ الوقاية قبل المرض وبالعلاج بعد المرض، ولهذا الطب الآن يقوم على هذين الأصلين، إما على وقاية وحماية وهو ما يوجه الناس إليه من ترك الأسباب الضارة، أو ما يعطون من العقاقير التي تكون واقية بإذن الله من وقوع المرض، فكل هذه الأشياء من الوقاية. وحتى العلاج هو نوع وقاية لأنه دفع لمرض هو أشد منه، فعلاج المرض في ابتدائه هو وقاية مما هو أشد منه. والنوع الثاني هو العلاج بعد وقوع المرض، والإنسان يعمل بهذين الأمرين. قال: وكما أن الواجب الاحتماء عن سبب المرض قبل حصوله وإزالته بعد حصوله، أي يسعى في إزالته بعد حصوله. فهكذا أمراض القلب يحتاج فيها إلى حفظ الصحة ابتداء، كذلك أمراض القلب هو محتاج إلى أن يطهر قلبه من الأمراض قبل وقوعها ويتجنب هذا. وهذا ما كان يراعيه السلف في كثير من الأمور. الإمام أحمد كان ينهى عن السلام على أهل البدع، وروجع في هذا قال: من شاء فليسلم عليهم، فإني أكره أن أسلم عليهم فيحبهم قلبي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فناظروا، انظروا إلى فقه هذا الإمام في أنه تجنب سبب محبة أهل البدع لما علم أن بالدليل أن السلام موجب لمحبتهم. ولهذا ترك بعض السلف السلام على أهل البدع خشية أن يجلب محبتهم، وإن كان هذه المسألة فيها تفصيل بحسب المصالح والمفاسد. فإذا كان السلام سبب لهدايتهم وتركهم للمخالفة فلا شك أن هذا فيه نفع للنفس وللغير، ولهذا هذه المسألة فيها تفصيل. لكن الشاهد هو في كلام الإمام أحمد في أنه عالج هذا الأمر قبل وقوعه. وكذلك ما ينقل عن أحد الأئمة وهو البهلول ابن راشد، وهو أحد أصحاب الإمام مالك، وكان من العلماء العباد، فأرسل غلاما له يشتري له زيتا، فاشترى الغلام له زيتا من النصراني، فجاء بزيت كثير بمقدار بزيت جيد وكثير بمقدار ما يزن الرديء من الزيت، فالوزن كثير والنوع جيد. فقال له: ما هذا؟ قال: إني ذهبت إلى النصراني. فقال: نحن نتقرب إلى الله بمحبة البهلول كما تتقربون إلى الله بمحبته. هذا يدل على منزلة علماء الإسلام وأثرهم حتى على المخالفين. فقال هذا الإمام، قال لغلامه: قضيت لي حاجة فاقضي أخرى، أعد له زيته وأعد إلي الدرهمين، فإني أخشى أن أقبل إحسانه فيحبه قلبي. فهذه أيضا من معالجة يعني الداء قبل وقوعه، لأن الإنسان إذا أخذ من مما يجب عليه أن يبغضهم فلا بد أن يحبهم. ولهذا لما تهاون أهل السنة في هذا الأمر فقبلوا إحسان أهل البدع، بل خالطوا الكفار فأحبوهم. كثير من المسلمين حذر من مخالطة الكفار ومن مساكنتهم ومجالستهم، فقال: أنا لا أخشى على نفسي، فخالطهم فرجع بمحبتهم. ثم المحبة أورثت المشابهة، ثم المشابهة أورثت الموافقة في بعض أقوالهم، ثم ما زالت به المشابهة حتى وافقهم في عقائدهم، ولربما ارتد عن دين الله. وقد حصل من بعض المسلمين أنه ارتد إلى اليهودية أو النصرانية، كما تسمعون تقرؤون من بعض من خذل والعياذ بالله بعد إسلامه ارتد. كل هذا بعدم يعني معالجة هذه الأمور. كان السلف يحمون القلوب من هذه الخطرات، من هذه الوساوس. أيضا آخر أحد الأئمة جاءه مبتدع فقال: أقرأ عليك آية. قال: لا تقرأ علي. قال: حديث. قال: ولا حديث. ثم قيل له: رحمك الله، لما لم تأذن له؟ قال: إني أخشى أن يورد علي شبهة فلا تخرج من قلبي. انظروا كيف يحرصون على قلوبهم. اليوم كثير، بل حتى العوام، يسمعون كلام أهل البدع ويقول: أنا آخذ الطيب وأترك الخبيث، آخذ الحق وأترك الباطل. كان السلف يحذرون من هذا الأمر، والشواهد هذا كثيرة، منها نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وهو من هو، عندما وجده يقرأ في صحف التوراة قال: والذي نفسي بيده لقد جئت بها بيضاء نقية، فأغناكم الله عن التوراة بالقرآن، مع أن التوراة كتاب الله وفيه حق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى عليهم أن يقرأوا في التوراة ما يكون سبب لانحرافهم. ولهذا لما اطلع بعض المسلمين بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة والعصور المفضلة على كتب اليهود والنصارى أصيبوا بما أصيب به أولئك، حتى ذكر العلماء المؤرخون في الفرق والمقالات أنه ما وجدت مقالة من المقالات المبتدعة في المسلمين من التشبيه والتعطيل والقدر والجبر والإرجاء إلا وكانت مأخوذة من كتب اليهود والنصارى أو من الفلاسفة المتقدمين. كذلك سد الذرائع وهو ما جاء به الإسلام، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة بالمرأة، قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الخلوة بدنية ولكنها ذريعة إلى وجود الشهوة الخفية، فمن هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمعالجتها، مصافحة المرأة. قالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ملامسة الرجل للمرأة ولو كان ابتداء إنما يريد المصافحة كما يقول الآن من يدعي ويريد الأجر، ويقول لا فرق بين الرجل وامرأة وأن تصافح بنية حسنة، لكن الشيطان يغرس غرسة مجرد أن يضع يده في يد امرأة فيوجد في القلب ما يوجد من المرض وتحصل بعد ذلك الفتنة العظيمة. فجاء الإسلام بسد هذه الذريعة، وهذا الباب لو صنف فيه كتب مطولة وهو سد الذرائع المفضية إلى أمراض القلوب وإلى أمراض الأبدان لا احتمل كتابا. ولهذا نهينا عن البصر وأمرنا بغض البصر، لأن البصر لا ينتهي إلى نظرة محرمة وإنما هو مؤثر في القلب، فكل هذا من باب العلاج قبل أن يحصل المرض. ولهذا إذا وجد المرض في القلب فإن علاجه صعب، وكثير من أمراض الأبدان تعالج، وأما أمراض القلوب فإنها لا تعالج. ولهذا ليس هناك أشد يعني مما يصيب المسلمين من الأمراض، ليس هناك أشد من الأهواء والبدع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف من أصيب بهذا، قال تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عضو ولا مفصل إلا دخله. فيلاحظ انتشار هذا المرض العضال في البدن. ولهذا الآن يقرر الأطباء المعاصرون أنه ليس هناك أكثر انتشار في السموم في البدن من انتشار عضة الكلب المصاب بهذا الداء، داء الكلب. عندما يعض الإنسان فإن السموم تنتشر في البدن انتشارا كبيرا أشد من سموم الأفاعي والعقارب وغيرها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما شبه الأهواء بأن أفعى يعني تعض إنسانا أو يصاب بلسعة أفعى أو عقرب، وإنما قال شبهها بداء الكلب. وقرأت مرة تقريرا لأحد الأطباء يقول من أصيب بعضة كلب واحد مصاب بهذا يحتاج إلى أن يحقن عشرات الإبر لمدة 9 أشهر، وقد يشفى وقد لا يشفى. فلاحظوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم شبه الأهواء بهذا التشبيه، ولم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم المعاصي بهذا التشبيه، لأن المعاصي متعلقة بأن يباشر الإنسان المعصية ببدنه، فهو يأكل الربا ويشرب الخمر ويفعل المعاصي، وأما قلبه فهو سليم من الهوى، بل إن قلبه يؤنبه على ذلك. أما صاحب البدعة وصاحب الهوى فإنه يفعل هذه الأمور وهو منشرح الصدر، بل يفعلها وهو محب لذلك. ولهذا ليس هناك أخطر على الأمة من الأهواء والبدع. ولهذا يلاحظ أن فتك أهل الأهواء والبدع بالأمة أعظم من فتك أهل المعاصي. فمن الذي قتل الخلفاء؟ من الذي قتل عمر وقتل عثمان وقتل عليا وطعن معاوية؟ ومن الذي تعرض لسلف الأمة وطعن في العلماء وخرج على الحكام وكفر الأمة؟ هم أهل البدع. وأما أصحاب المعاصي فإنهم مهما وجدت فيهم المعاصي فلن تجد فاسقا كشارب خمر أو زاني يلعن أحد العلماء أو يطعن فيهم، أو يكفره أو يفسقه أو يستبيح دمه، كل هذا مما يدل على خطورة هذه الأمراض. ولهذا ليس هناك أنفع للمسلم من أن يكون على عقيدة صحيحة وأن يتجنب الشبه، وإلا فالمعاصي والذنوب لا يكاد يسلم منها أحد. لكن من سلم من الأهواء والبدع فهو على خير، لأنه لا يزال يندم على معصيته ويفرح بطاعته ما دام أنه سليم من الشبه. ولكن الفتنة العظمى عندما يفرح بالمعصية ويكره الطاعة ويحب أهل الضلال ويكره أهل الاستقامة، فهذا المرض أشد من مرض المعصية. قال يحتاج فيها إلى حفظ الصحة ابتداء وإلى عادتها بأن عرض له المرض دواما، أي أن يرجع إلى ما كان عليه من المداومة من الصحة. قال والصحة، قرأت هذا، والصحة تحفظ بالمثل والمرض يزول بالضد. هذه قاعدة، الصحة تحفظ بالمثل. ولهذا الآن إذا ذهب أحد الناس إلى طبيب فكشف عليه ووجده سليما فيقول له إلزم طعامك وشرابك وما تفعل، لأنه يجد عنده اعتدال. فالصحة تحفظ بالمثل، فهذا يدل على أن طعامه وشرابه وفعله أنه صحيح. ولهذا الصحة تحفظ بالمثل. ولكن من الذي يطالب بمخالفة المثل؟ من وجد فيه مرضا فإنه يقال له خالف ما كنت تفعل، كنت تأكل كذا فدع كذا، وكنت لا تتناول كذا فكل كذا وكذا، حتى يحصل له اعتدال. ولهذا قال الصحة تحفظ بالمثل، يعني بالمداومة على المثل. والمرض يزول بالضد. المرض هو لسبب، إما لتناول طعام ضار أو لأمر آخر، فيعالج بضده بأن يترك ما كان يتناول من الأطعمة الضارة أو الأفعال التي هي مضرة به. قال فصحة القلب تحفظ باستعمال أمثال ما فيها. هذا من القياس، لما ذكر أن الصحة تحفظ بالمثل وأن المرض يعالج بالضد، ذكر أن كذلك أمراض القلوب تحفظ باستعمال أمثال ما فيها، أو هو ما يقوي العلم والإيمان من الذكر والتفكر والعبادات المشروعة. الآن صلاح القلب إنما يصلح بماذا؟ بطاعة الله وبذكر الله. فمن وجد قلبه سليما فليحفظه بماذا؟ بالمثل، وهو أن يداوم على ما كان عليه. ولذا قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمن وجد إيمانا وتقوى وانشراحا وخشوعا لله عز وجل فعليه أن يحفظ ما حصل له من الخير بالمحافظة على المثل. ولهذا كان من الاستقامة أن لا يترك العبد ما كان مداوما عليه من الطاعة، فإن هذا تخاذل. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل شيئا داوم عليه. قالت عائشة رضي الله عنها كان عمله ديما، وكان إذا فعل شيئا حتى ولو قضاء التزمه. فلما قضى راتبة الظهر بعد أن فاتته قضاها بعد العصر التزم ذلك. ولكن قال العلماء هذا لا يكون إلا له، لأن الصلاة بعد العصر منهي عنها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فعل شيئا التزمه عليه الصلاة والسلام. فهذا من المداومة على المثل، وكان يرغب في المداومة، يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان السلف يراعون هذا في أعمالهم. قال أحد أصحاب الإمام أحمد صحبت أحمد بن حنبل 40 سنة فهو في كل يوم يزداد في الخير، فكانوا يزدادون في الخير ولا ينقصون. وأما المداوم على الطاعة ثم يتركها بعد ذلك فهذا كالمتراجع الذي وجد حلاوة الإيمان فترك، وهذا أخطر من الذي كان على معصية مداوم عليها، لأن هذا وجد لذة الطاعة. ولهذا ليس أشد على الإنسان والعياذ بالله من الانتكاس بعد الاستقامة، وكلما علت درجته في الاستقامة فكان تراجعه إلى ما هو دونها كان هذا خطر عليه. ولهذا العاقل إذا وفقه الله لعمل من الأعمال الصالحة حتى ولو كان من النوافل لا ينبغي له أن يتركه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتركوا قيام الليل، كما قال لبعضهم لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك، مع أن قيام الليل مستحب، لكن من داوم عليه عليه أن يحرص عليه، لأن هذا من المحافظة على الصحة بالمثل. قال أو هو ما يقوي العلم والإيمان من الذكر والتفكر والعبادة، أو كذلك بما هو فوق المثل، يعني مثل إنسان حصل له يعني صلاح واستقامة بأعمال البر فلا يقول لا أزيد عليها، بل يزيد بما هو أنفع وأقوى من جنس هذا الشيء وزيادة. ولهذا مما يحفظ به درجة الإيمان خصوصا بعد أعمال البر التي يجتهد فيها الإنسان، مثل قيام رمضان، الناس يجتهدون في رمضان من صيام وقيام ونفقة وقراءة في القرآن، ولهم أعمال بر، ويشعر الإنسان يستشعر الإنسان من نفسه بعد رمضان أنه على قوة من الإيمان، فإذا داوم على أجناس هذه العبادات يرجى له أن يبقى معه هذا الإيمان وهذه المنزلة، وإذا ترك فإنه يرجع إلى ما كان عليه قبل رمضان. ولهذا بعض الناس يلبس عليهم الشيطان، يقول هذا رمضان وهو اجتهاد، وأما الآن فقد جاء وقت الراحة، فيترك ما كان يداوم عليه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، لكن المقصود هو المحافظة على جنس الطاعة، فلا يترك القيام ولا يترك الصيام ولا يترك الصدقة ولا يترك القرآن، وإنما قد يجتهد في رمضان أكثر من غيره، لكن إذا ترك جنس العبادة فهذا دليل على التراجع وعلى ترك شعبة من الإيمان كان من أهلها فتركها. قال وتزول بالضد. كذلك أيضا المخالفة والمعاصي تزول بالضد، فإذا وجد في قلبه حسدا أو بغضا لمسلم فإن هذا يزول بضده، وهو بمحبة المسلم وبحب الخير له، فتزال الشبهات بالبينات، وتزال محبة الباطل ببغضه ومحبة الحق. تزال الشبهات بالبينات، الشبهة التي تكون في القلب هذا مما يضر القلب تزال بضدها. وما هو ضد الشبهة؟ الحق البين الواضح. ولهذا تقدم في كلام هارون الرشيد لما سأل الإمام مالك عن شيء فأجابه قال شفيتني بهذا. كثير من العلماء يطلب الموعظة ويقول شفيتني بهذا، فكأنهم يستشعرون المرض في النفس، فإذا جاءته البينة وجاءته الفتوى التي جاءت بالحق فإنها تزيل الشبهة. ولهذا يذكر العلماء أن أثر العلماء في الناس هو أعظم من أثر الأطباء في الناس، فإن الأطباء يعالجون أمراض الأبدان، والعلماء يعالجون أمراض القلوب. وكم من إنسان مرتكس في المعصية سنين طويلة بسبب شبهة، يعني ذكرت إحدى طالبات العلم أنها سألت امرأة مقصرة فقالت لها لما تعصينا الله، فقالت أنا أعلم أنه لا يسلم من المعصية أحد، وأنه لا يوجد مسلم يسلم من المعصية، لا بد أن يدخل النار، فنحن سندخل النار ندخلها فلا بد من المعصية. هذه عقيدة انبنى عليها عمل. ولو علمت هذه المسكينة أنه لا يلزم، بل كثير من أهل الإسلام ينجون ولا يدخلون النار، وكذلك كثير من الناس يقدم على المعصية بيأس، هناك شبهة وهو اليأس وعدم قبول التوبة، أو يقدم على المعصية بشبهة الرجاء، فهذه أمراض، فإذا عولجت ارتفع المرض. ولهذا كان من الفقه في الوعظ وفي نصح الناس أنه يسأل صاحب المخالفة لما فعلت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه إذا وجد صاحب مخالفة قال له لما فعلت، فيعالج الأمر بإزالة الشبهة. جاءه شاب فقال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو جاء الآن هذا لأحد العلماء في درس أو في مجلس علم قال ائذن لي في الزنا، ماذا يفعل به؟ قد يزجر وقد يسجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الشاب وقال ذني في الزنا علم أن هذا صاحب شبهة، وهو يظن أن الزنا أنه حق يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقطه، فإذا أذن له فلا بأس، وإلا لو شاء أن يزني لزنى دون أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا فيه إيمان وفيه تقوى، وإنما جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا صاحب شبهة، فماذا أجابه؟ بين له وأرجعه إلى أصل المسألة، وهو أن الزنا هو اعتداء على حقوق المسلمين وأعراضهم، فقال أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لبنتك؟ أترضاه لكذا؟ قال لا، قال والناس لا يرضونه لنسائهم. فرجع الشاب وقد امتلأ إيمانا وتصديقا بتحريم الزنا، فإذا هنا الشبهة تعالج. ولهذا من الفقه أنه إذا وجد من له يأس وقنوط من رحمة الله لا يخوف، لأن تخويفه يزيده فتنة، ومن وجد له رجاء زائد لا يعطى الرجاء وإنما يخوف حتى يحصل له اعتداء. وهذا مثل طغيان أحد الأخلاط في الجسم، فمن وجد به مرض بسبب زيادة هذا النوع في الجسم فإنه لا يعالج بأن يعطى هذا فيقتل، وإنما يعالج بنقيضه وبما يخالفه حتى يحصل له ذلك الاعتداء. قال وتزال محبة الباطل ببغضه ومحبة الحق، كذلك محبة الباطل مثل محبة المعاصي محبة أهلها، فإن هذه تزال ببغضها، يبغض المعصية لأن الله حرمها، يبغض يعني صاحب المعصية لأن الله أمر ببغضه، البغض الشرعي الذي يحصل فيه اعتدال دون خروج عن الحدود الشرعية في هذا. لعلنا نتوقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.